ومنتهي ويعتبر نفسه داعي للإسلام باكستاني أو هندي، لكنه يتكلم لغة العربية لا بأس فيها. لما جلسنا على مائدة الإفطار في رمضان بدأت أنا أتكلم معه، لأني رأيت سمته سمت مسلم وملتهي وما شاء الله، لكن حاطت الجرافيت ولابس الجاكيت وزيه زي أهل البلد يعني الإنجليز، لكن ملتهي. ومن حديثي معه شعرت أنه مسلم طيب، فنصحته قلت له هذه العقدة عقدة يجب أن تزيلها من عنقك، لأن هذا تشبه بالكفار. فما كان منه إلا أن استجاب فورا، وأريد أن تكون أنت هو كذلك، ما كان منه إلا أن فك العقدة ورماها أرضا. أقول أنا شيخ أبو حضور معي في السلام بتساعدوا على الخير يعني أستاذي. نعم أستاذ أبو عبد الله حبيب أبو عبد الله على أبو عبد الله ليه ما نصعه؟ أيوة أبو عبد الله بقول لك أنا أستاذ أنا بحكي الصحيح طول على طول فوري أستاذ أبو عبد الله. لا هو أبو عبد الله راح يضم صوته لأبو عبد الرحمن أليس كذلك؟ عنده بلكي ما شاف، بلكي أبو عبد الله ما شاف تشوف يعني. سلامك الله يا الله والله بعض الله دائما مظلوم بس ربنا يسخر له اللي دافع عنه. بارك الله. ما تقول يا شيخ الله الزكيه في العقده هذه في من يقول انها لم تعد لباسا خاصا بالكفار حتى ينقون وشبوا بهم، انما صارت لباسا لهم ولغيرهم؟ لا تاكل بيد الشمال. انا رايتك مرارا وتكرارا وانت تشرب القهوه باليد اليسرى، ولكن تساءل في نفسي لعل الرجل في وجع في يده اليمنى لا سمح الله، فطولت بالي وطولت بالي وقلت يا اتكلم ولا ما اتكلم خايف. هذا الشيخ ابو احمد علي هو ما اكل امام باليسرى أنا أقول لك يا أستاذ ذهبوا كلهم أحبابنا وأصحابنا يعني نعتز فيهم يعني، والله ما بنفرق ولا من أي واحد فيهم ولا بنفرق، إلا كلهم دائما بنزورهم بنسأل عن حالتهم وهم بس يعني خاصة أخي أبو أحمد يوم الجمعة إذا ما صلينا عنده بعرف هو طالع عن منبر، والله هو طالع عن منبر فلان صلى فلان ما جاء يعني بعرف في نتيجة الجمعة هذه بعرف أنا والله رحت عند أبو إسلام رحت عند أبو عبد الله هذا مجنون هذا تعصب بس الله يجزيك خير لو بينت لنا موضوع الكراب هذه بيانا شافيا لان فعلا الله يجزيك خير ابو احمد ان شاء الله ابشر بكل خير بارك الله فيك وبارك فيك. يحكم ان الكافر لما يرى المسلم لابس ببدله وربطه فيدفعه ذلك للدخول في الاسلام. ما شاء الله ما شاء الله هكذا يقولون يعني ان هذا باب للدعوه. أريد أن أقول أن مسألة الجرافيت هذه